وها نحن ما زلنا في كتاب المغازي وأبوابه. قال الشيخ: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج، هؤلاء مشايخه، قال عطاء قال جابر، وجابر صاحب جليل ابن عبد الله بن حرام المدني، قال جابر ماذا قال؟ قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وهو قادم من اليمن محرما، أمره أن يقيم على إحرامه، ما يتحلل، وهذا في الحج. زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر: فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته بولايته، إذ كان ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم في اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ بما أهللت؟ نويت ماذا، الحج والعمرة أو جمعتهما؟ بما أهللت يا علي؟ ومعنى أهل قال: لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا. قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم لبيك لبيك بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ائتسى بالنبي ولم يره بعد وهو بعيد عنه. قال: فأهدي وامكث، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهدي، يعني شاة أو بعيرا أو بقرة، والبح في منى، أهدي وامكث حراما لا تتحلل، وامكث على إحرامك لا تتحلل، فأهدي وامكث حراما كما أنت، ابق على ما أنت عليه، رأسك عاري وأنت تلبس الإزار والرداء. قال: وأهدى له علي هديا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بإبل من اليمن. ماذا في هذا الحديث؟ ما فيه من الحكمة أو من الحكم أن من دخل الحرم ملبيا بعمرة أو حج ومعه هدي لا يتحلل، يبقى محرما حتى يحج وبعد ذلك يتحلل. ومن دخل بحج وليس معه هدي له أن يتحلل بعمرة وله أن يبقى على إحرامه، لكن إذا كان معه الهدي يبقى على إحرامه كما بقي علي رضي الله عنه. وقال الشيخ: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر قال حدثنا بكر البصري أنه ذكر لابن عمر رضي الله عنهما، ذكر له ماذا؟ أن أنسا، يعني ابن مالك الصاحب الجليل، أن أنسا حدثهم. بما حدثهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، وهذا صحيح. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجته، حج الوداع، يلبي بالحج، ما يريد إلا الحج. أثناء الطريق قبل ذي الحليفة جاءه جبريل وأمره أن يدخل عمر في حجه، فلبى بحج وعمر. مرة ثانية قال: أن أنسا حدثهم. بما حدثهم؟ بأن النبي قولوا صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، أبي حجة الوداع، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهلنا به معه، فلما قدمنا مكة قال: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرا. هم فاهموا أن الرسول أحج بالحج مفيدا، فلما وصلوا إلى مكة المكرمة ماذا قالوا؟ حدثهم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، فقال نعم أنس المحدث قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهلنا به معه من ذي الحليفة. فلما قدمنا مكة قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرا، فكل من لم يكن معه هدي جعلها عمرا مع أن أفرد بالحج، وهذا جائز وكما علمتم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هادي من الإبل، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا كما سمعتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ فإنا معنا أهلك زوجتك بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك عليك إحرامك فإن معنا هديا. والخلاصة كما سمعتم في الفقه النبوي يجوز لك أن تحرم بالحج مفردا من الميقات، يجوز أن تحرم بالحج والعمرة من الميقات، يجوز أن تحرم بالعمرة فقط من الميقات، وإذا فرغت من عمرتك ودخل يوم الحج أحرمت بالحج من مكة، والذي أحرم بالحج والعمرة ومعه هدي ينبغي أن يبقى على إحرامه حتى يهدي هديه بعد الحج في منى، والكل واسع وجائز. وعلي جاء ناويا الحج كما نواه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال معك هدي قال نعم، قال ابق على إحرامك إذن لا تحل. ومرة أخيرة نقول متى يكون الإفراد أفضل؟ إذا اعتمرت في رمضان، في شوال، في رجب، في شعبان، ثم حججت من عامك فالإفراد لك أفضل، لأنك فصلت العمر عن الحج، اعتمرت وأنفقت على عمرتك نفقة وحججت كذلك، فالإفراد أفضل. والذي يسوق الهدي معه بعيرا أو شاء من قبل الإحرام، من قبل الميقات من المدينة أو غيرها، التمتع والله أفضل له، وهو حج رسول الله الذي اختاره الله له. قران نعم، وهو قران رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حج به الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يسوق الهدي من بلده، من مدينة، من المدن، من قرية، من القرى، ويدخل محرما، التمتع القران أفضل له، يقول لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، ويبقى يلبي في مكة حتى يأتي يوم الثامن من الشهر من الحجة، ويخرج إلى منى ويستمع في عبادة الله حتى ينهي حجه وينحر هديه في منى أيام التشريق. والذي لا يستطيع أن يسوق الهدي ولا يقدر على أن يعتمر ويعود إلى بلده ويعود الحج، فالتمتع والله أفضل له، يدخل بعمرة يقضيها يتحلل منها ويبقى في مكة حتى إذا جاء يوم الثامن خرج إلى منى ووقف بعرفة، وعليه أن يذبح شاء في منى أيام التشريق، فإن عجز صام 3 أيام في مكة وسبعة أيام في بلده. لا أدري أفهمتكم أيها السامعون وإلا لا؟ واضح هذا؟ الحمد لله. قال الشيخ غزوة ذي الخلاصة، غزوة ذي الخلاصة وذو الخلصاء بيت في المنام فيه صنم يعبد. غزوة ذي الخلاصة، قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلاصة، والكعبة اليمانية، من الجائز أن هذا البيت يسمونه بالكعبة اليمانية، أو يوجد ذو الخلاصة ومكان آخر يسمى بالكعبة اليمانية، إذ جاهلية يصنعون ما شاءوا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لجرير بن عبد الله البجلي اليمني، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصاء. الرسول تعبان بقلبه، كيف يعبد مع الله غيره، كيف يبقى هذا الصنم يعبد في اليمن، ألا تريحني يا جرير بن عبد الله البجلي من ذي الخلاصة. قال فنفرت، خرجت في 150 راكبا على خيولنا، وخرج معهم المشاة فكانوا حوالي 500 واحد. قال فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، كسروا ذاك الصنم وهدموا البيت وقاتلوا من كانوا يعبدونه معهم. وفي هذا ما علمتم أنه لا يحل لنا أن نعبد غير الله، ولا أن نبني على القبر، ولا نأتي ونطوف بالقبر، ولا نذبح عنده، ولا نحلب به، ولا ولا، وإلا كنا كقوم ذي الخلاصة قتلهم أصحاب رسول الله. وقال الشيخ فقال لي النبي ألا تريحني من ذي الخلاصة، فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد قام بالعملية وأدى الواجب وأراح قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء يخبر الرسول، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا لنا ولأحمس قبيلته، اللهم بارك في جرير وفي قبيلته، فاز بها، فدعا لنا ولأحمس رضي الله عنه. وقال الشيخ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس، تذكرون أن حدثنا قال حدثنا قال، تسقط هذه قال، هذه سلسلة السند، وقد قلت لكم لا يوجد في أمة من الأمم سند من الراوي إلى السلم إلا في هذه الأمة فقط، ما يستطيع يهودي يقول حدثني حدثني إلى موسى، ولا نصراني حدث إلى عيسى، أبدا مستحيل، إلا هذه الأمة آثرها الله وأكرمها. تجد الآن في الشام من يحدثك حدثني فلان فلان فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلسلة ذهبية، والحديث يكون صحيح إذا كان هؤلاء رواة أمناء صلحاء علماء، إذا كان فيهم مريضا الحديث ضعيف أو باطل. مرة ثانية يسمع، قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس قال قال لي جرير رضي الله عنه ابن عبد الله البجلي الذي تقدم، ماذا قال لي؟ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلاصة. أرأيتم كيف الرسول يكره ويحزن ويتألم ونحن ما نبالي، نراهم يعبدون الأحجار ونسكت، الرسول ما استطاع باقي يتألم، بلغ وأنهم يعبدون هذا الخلاصة، هذا القبر أو الصنم في هذا البيت. فقال لجرير ألا تريحني، منين؟ من ذي الخلاصة. قال وكان بيتا في خشعم في خثعم يسمى الكعبة اليمانية. وكان بيتا في قبيلة خثعم اليمانية يسمى الكعبة اليمانية. أوجدوا كعبة ككعبة مكة هم يحجونها ويعبدون الأصنام فيها. قال فانطلقت استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس قبيلة التي دعا الله لهم وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل جريء ما عنده قدرة ما يثبت على الفرس هذا يحتاج إلى شجاعة وميران وتمرين وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري هكذا الرسول ضرب في صدره ودعا له فأصبح أشجع الناس في الركوب على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا هنيئا لك يا جرير بن عبد الله فاز بها وإلا لا ضرب رسول في صدري هكذا ودعا له آمين هيا نحب رسول الله وابو جرير نحصل على فضل وحسنة اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا وفي هذا مشروعية الدعاء لمن أراد أن يعمل صالحا وكذا يقول لأحد الصالحين ادعو الله لي ولا حرج ويستفيد من دعائه قال فانطلق إليها فكسرها وحرقها ما وكسرها فقط حرقها أيضا ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير جرير لما كسرها بعث رسول من عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق هذه يمين من أصلها يمين رسول الله حالف بهذا الصاحب الجليل الذي أرسله ابن جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب الرسول الذي بعثه جرير قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب تعرفون الأجرب وإلا لا مجرد من الوبر قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات اللهم بارك في رجال أحمس وخيلها اللهم بارك في رجال خمسها 5 مرات عرفتم كيف يحب صلى الله عليه وسلم التوحيد ويدعو إليه ويحققه والمسلمون من أندونيسيا إلى موريتانيا توجد قبور وقباب تعبد مع الله الآن يذبحون لها ويحلفون بها ويعكفون عليها ويشدون الرحال لزيارتها ما سبب هذا الجهل ما عرفوا الطريق لله صرفوهم أعداهم بعدوهم عن الكتاب والسنة فوقعوا في هذا الظلام فهم في ظلام رأيتم كيف دعا له ولأقومه فبارك في خيل أحمس ورجاله 5 مرات حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير أي هذا بن عبد الله البجلي ماذا قال جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال سمعتموه من قبل ألا تريحني من ذي الخلاصة ألا تريحني من ذي الخلاصة فقلت بلى فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل ما عندي قدرة على الركوب. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، واستجاب الله له. قال اسمع جرير: فما وقعت عن فرس بعد، ما سقطت من فرس أبدا من هذه الدعوة، فما وقعت عن فرس بعد. قال: وكان ذو الخلاصة بيتا باليمن لخثعم، قبيلة خثعم وبجيلة، فيه نصب يعبد، نصب تمثال يعني صنم يعبد، يقال له الكعبة. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام عند هذا الصنم، فقيل، لأن الاستقسام بالأزلام عرفتموه في الجاهلية في مكة في الكعبة، رجل عنده الكعبة وفي كيسه عيدان مكتوب عليه هذا اعمل وهذا لا تعمل وهكذا، والناس يعطونهم مال وهو يستقسم لهم، فإذا جاء افعل فعل وإذا جاء لا تفعل لا تفعل. هذا أيضا جعلها في اليمن، جعل الاستقسام في اليمن. اسمع: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد. مرة ثانية: ولما قدم جرير اليمن كان بها أي باليمن رجل ماذا يفعل؟ يستقسم بالأزلام، فقيل لذلك الرجل: إن رسول الله هاهنا، إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، جرير رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد ودخل الجنة، استجاب على الفور. قال: ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاه، بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، لأنه باقي في اليمن، بعث رجلا من اليمن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حطم ذاك الصنم وهدم بيت ذو الخلصة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات كما تقدم. والآن قال: باب غزوة ذات السلاسل. ذات السلاسل لأن المقاتلين يشدون أنفسهم بالسلاسل حتى ما ينهزموا، فسميت غزوة ذات السلاسل، وقيل لهم ما يسمى سلسل كذلك، والكل واضح. قال: وهي غزوة لخم وجذام. فقاله إسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هي بلاد بلي وعذرة وبني القين، شمال المدينة، على مشي 10 أيام كذا. هي بلاد بلي موجودة إلا الآن، وعذرة وبني القين. قال الشيخ رواية فيها: حدثنا إسحاق وأخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذا عن أبي عثمان أن رسول صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل. تدون من عمرو بن العاص؟ ما عرفت الدنيا أكثر سياسة منه رضي الله عنه. بعثه بماذا؟ قال فأتيته، بعثه ومعه أبو بكر وعمر، وأعطى القيادة لعمر لحكمة الرسول أنه أعرف بهذا المسألة. قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ لما عينه قال أتيت سألته أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. الحمد لله. ويوجد من المسلمين من يكرهه، يا ويله. قلت من الرجال؟ قال أبوها، قال أبو بكر الصديق. قلت ثم من؟ قال عمر. قال فعد رجالا فسكت، لما؟ مخافة أن يجعلني في آخرهم. سأل وبعد خاف يذكر آخرهم. قال فسكت، ما زلت سألته. رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وأخيرا باب ذهاب جرير إلى اليمن. جرير، من جرير هذا؟ صاحبنا الليلة أبو عبد الله بن البجلي. قال ذهاب جرير إلى اليمن. حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي، حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير ابن عبد الله البجلي صاحبنا الليلة. قال كنت باليمن، كنت باليمن، تعرفون اليمن وإلا؟ جنوب مكة. كنت باليمن فلقيت رجلين، لقي رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمر، أحدهم اسمه ذا عمر والثاني ذا كلاع، وكل واحد تحت أمة وقبائل. فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان هو في المدينة، حدثهم عن رسول الله عن الجهاد وعن كل ما تم. فقال له ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث، يعني مات هذا الرسول الذي تقول، وصدق. ولهذا يقول الحافظ بن حجر إما أن يكون كاهنا يخبره الجن أو يكون من أهل الكتاب، والغالب أنه كتابي لأن اليهود في اليمن بكثرة كما علمتم، إنك تأتي قوم أهل الكتاب لما بعث معاذ. اسمع ماذا قال هذا ذو عمر. فقال له ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك، هو وصف له الرسول بكل ما فيه، لقد مر على أجله منذ ثلاث. قال وأقبلا معي الرجلين، شريف يقول مشيا معي، حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، وهم في الطريق عايدين المدينة، أسلم وإذا بركب جاي من المدينة، فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون، واستخلف أبو بكر والناس صالحون، يعني الحمد لله. فقال أي ذو عمر ذو كلاء ماذا قال؟ فقال أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله. أخبر صاحبك أنا قد جئنا في المدينة، يعني وقد أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله. وعاد إلى اليمن، ورجع إلى اليمن لما أخبروا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبرت أبا بكر بحديثهم، قال أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عمر منهم: يا جرير، إن لك علي كرامة، وإني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير، ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، وفي لفظ تآمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلافة 30 سنة، وبعد ذلك فهي ملك عضوض. وهذا الكتاب أخبر كما هي. أعيد على أذانكم هذا الخبر العظيم. قال لي ذو عمر: يا جرير، إن لك علي كرامة، ما أكرمه بالإسلام كان معه، وإني مخبرك خبرا عظيما، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير، ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، اجتمعتم على آخر وعينتموه كما فعلوا مع أبي بكر وعمر وعثمان، فإذا كانت بالسيف بالقوة يتأمر كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. والله نسأل أن يغفر لنا ولكم ويرحمنا وإياكم. مع أسئلة الدرس عجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل قراءة القرآن والأذان يجب أن يكون الإنسان على وضوء؟ سائل كريم يقول: هل قارئ القرآن وهل المؤذن ينبغي أن يكون على وضوء؟ هل الذي يقرأ القرآن ينبغي أن يكون متوضئا؟ هل المؤذن لما يقوم يؤذن ينبغي أن يكون متوضئا؟ الجواب: لا يجب، ولكن يستحب أن يكون قارئ القرآن متوضئ، أفضل له. ما لم يقرأ في المصحف، فإذا كان يقرأ في المصحف الكامل لا يحل له ذلك، يتوضأ. أما إذا أجزاء من المصحف فقط أو يقرأ في دون المصحف، له أن يقرأ وهو على غير وضوء ولا حرج، لكن لو توضأ أفضل. المؤذن يستحب أن يكون متوضئا، فإن فرضنا أذن على غير وضوء لا حرج. كم يطلع للمؤذن يفسو للمنارة بعد يهبط يتوضأ خرج الوقت، يؤذن ولا حرج. جزاكم الله خيرا. قال سائل: لو تفضلت يا شيخ، ما معنى حديث أسألك بحق السائلين؟ قال: وهو صحيح. سائل يقول: ورد أن أحدنا إذا خرج من بيته في الصباح يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فاجعل في قلبي نور وفي لسان وفي سمع وفي بصر نورا. تبهتم؟ السائل يقول: كيف قال أسألك بحق السائلين عليك؟ أما قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، آية وإلا لا؟ هذا أمر وإلا لا؟ أصبح لنا حق عليه ولنا أن يستجيب ولا لا؟ ما قال ادعوني أستجب لكم؟ فإذا دعونا نطالب بحقنا وإلا لا؟ فهذا هو حق السائلين. هو لما دعا ربه قال: أنا أسألك بحق السائل عليك، أعطني ما أعطي، فاجعل في قلبي نورا وفي لسان نورا وفي سمع نورا وفي بصر نورا وعن يمين نورا وعن شمال ومن فوق نورا. تبات. أما أسألك بحق نبيك أو بحق فاطمة أو بحق خديجة أو بحق سيد فلان، هذا باطل باطل باطل، والله لا حق له ولا يصح أبدا. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل: خليكم معي لعلكم ما فهمتم. لما تقول أسألك بحق عائشة، متى كان لرب العائشة حق على الله؟ ما تستحي اللهم نسألك بحق نبيك، معناها أن الله ما عنده شيء، الحق واجب عليه يعني، كلمة كفر. أرحم الله الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان، قال من قال هذه فقد كفر. وما فهمتم قبحها؟ تجعل هذا ما تعطيني من عندك أنت، أعطيني من حق فلان عليك، أعوذ بالله، أي كفر أعظم من هذا؟ فهمتم هذه ولا لا؟ ما تعطيني أنت من عندك، أعطيني بحق فلان عليك، هذه تقال للرب عز وجل. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول كفر من قال هذه الكلمة، وما زال الجهال يروجونها إلى اليوم. أسألك بحق فلان، بحق فلان، بحق فلان. جزاكم الله خيرا. قال رجل نوى في قلبه أنه إذا وصل مكة أن يحج في مكة، أن يحج في مكة، يعني ينوي الحج من مكة، وفعلا وصل مكة وأحرم من مكة وحج، وذلك في أشهر الحج. سائل يقول ما حكم مؤمن دخل مكة بدون إحرام ثم نوى من مكة وأحرم؟ الجواب عليه ذبح شاء أو صيام 10 أيام، وكان المفروض يخرج للتنعيم ويحرم أيضا، ما يحرم من دخل مكة. على كل حال عليه هدي. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول اعتمرت. لما سمي الهدي هديا؟ لأنهم كانوا يهدون لله عز وجل الإبل والبقاء والغنم في الجاهلية، يأتي بقطيع الغنم يقول لما هذه أهديتها لله، يأكلها حجاج بيته. فعرفتم عن الهدي من الإهداء، فلهذا من وجب على هذه يجب عليه أن يأتي بشاة موبعية أو بقى ويذبح في مكة، هذا هو الهدي. والعلم أن الشاة تجزي عن واحد، والبعير عن 7، والبقرة عن 7 كذلك. جزاكم الله خيرا. يقول سائل اعتمرت في النصف الأخير من شوال، وناوي أن أتمتع بها إلى الحج، وأنا غادرت مكة إلى المدينة ثم أغادر إلى الرياض وأعود في أيام الحج يوم 7 من ذي الحجة، فهل هذا صحيح؟ بين هذا كما قلت لكم يا أهل المدينة، اعتمروا الآن، فإذا اعتمرت مرة ثانية الشامي والعراقي والمصري والمدني يريد أن يحرم بعمرة في شوال في رمضان في القعدة ويعود إلى بلادي ويبقى فيه حتى يجيء الحج، يحرم بالإفراد وهو أفضل له وليس عليه هدي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ هل يصح القول بهذا الحديث اللهم إني أسألك أو لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذه الكلمة راجت بين المتصوفة، ولا نستطيع أن نقول لا تحل ولا نقول تحل، هذا من الكلام المحدث المبتدع، ما هي عن رسول الله ولا عن أصحابه ولا عن مالك ولا أحمد، كلام عام عندهم قالوه قالوه. الدعاء. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.